بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه قصيدة نافعة ومفيدة ومليئة بالحكم المتنوعات والتوجيهات النافعات والإرشادات المسددات في الأخلاق والآداب وأعمال القلوب، مما يتحقق بالعناية بها فهما وعملا نفع عظيم وثمار كبيرة، وهي تعرف بعنوان الحكم لما اشتملت عليه من الحكم العظيمة البالغة النافعة المفيدة. نظمها شاعر مجيد وعالم له مكانته واعتباره، قال عنه الذهبي رحمه الله: شاعر وقته وأديب ناحيته، وهو أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي، المولود عام 330 للهجرة، والمتوفى عام 400 للهجرة. وهذه المنظومة اعتنى بها منذ القدم طلاب العلم حفظا ومذاكرة، وعقدت مجالس لتذاكر مضامينها والعناية بالحكم العظيمة التي اشتملت عليها. وسنقرأ في هذه المنظومة وأعلق على أبياتها بما يتيسر، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لأحسن الأخلاق، وأن يهدينا إليها لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي رحمه الله تعالى في عنوان الحكم: بسم الله الرحمن الرحيم. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران. وأرع سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. نعم. بدأ الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة بقوله: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. أي أن المرء إذا كانت أرباحه أرباحا دنيوية بحتة، لا اهتمام له في الآخرة ولا عناية له بها، الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، فهذه الأرباح التي يحصلها والزيادات ثراء وكثرة في المال وسعة فيه، هو في حقيقة الأمر نقصان. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. أي كل الأرباح التي يحصلها إن لم تكن محض الخير، أي الخير الخالص، فهي خسران، لأنها إما زائلة أو صاحبها زائل عنها. بينما محض الخير وهو أعمال البر وصنوف الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل ووجوه الإحسان، فهذه تعد زيادة لا نقصان ورفعة للعبد في دنياه وأخراه. والناظم رحمه الله تعالى ينبه بهذا البيت الذي استهل به هذه القصيدة، قصيدة الحكم، على أن الواجب على المسلم ألا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، فلا يهتم إلا بها ولا يشتغل إلا لأجلها ولا يعمل إلا لتحصيلها. فمن كان بهذه الصفة فكل زيادة يحصلها وكل ربح يجده هو في الحقيقة نقصان، إلا ما كان محض الخير من أنواع البر وصنوف الطاعات التي كلما ازداد منها العبد زاد علوا وفضلا ورفعة ونبلا. وقد جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فتأمل كيف أن الدنيا إذا كان التنافس عليها والهمة مشتغلة بها فقط متجهة إليها، كيف أنها سبيل هلكة. وهو المعنى الذي عبر عنه الناظم بقوله نقصان، أي أنها تصل بصاحبها إلى النقصان والهلكة. قال: وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان. كل وجدان، يقال وجد يجد وجدانا، الشيء يبحث عنه الإنسان فيجده يحصله، فتحصيله للشيء الذي يبحث عنه يقال عنه وجدان. فكل وجدان أي كل تحصيل للحظوظ والأطماع والرغبات وما يريده الإنسان، كل وجدان حظ لا ثبات له، أي لا يثبت معك ولا يبقى ولا يدوم، فإن معناه في التحقيق فقدان، لأنك وإن حصلته وقتا ما وفترة معينة لن يدوم لك ولن يبقى معك. فإذا كل وجدان أي كل تحصيل لحظ من الحظوظ ومطلب من المطالب من صفته أنه لا ثبات له، يعني لا يبقى معك ولا يدوم لك، فإن معناه في التحقيق فقدانه. وكأنه يشير بذلك إلى مثل هذه الدنيا في كل المكتسبات التي يحصلها الإنسان أو ينالها من أمور الدنيا البحتة. وقد قال الله تعالى عنها: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فإذا كل ما يحصله العبد ويجده مما لا ثبات له ولا بقاء ولا دوام له فإنه في التحقيق فقدان، أي باعتبار أن هذا الذي سيؤول إليه أمره. وفي القرآن يقول الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. تأمل سبحان الله قوله زهرة الحياة الدنيا، يعني كل ما عندهم، كل ما عندهم وكل ما حصلوه اختصر في هذا المثل الكاشف لحقيقة الأمر، زهرة الحياة الدنيا. والزهرة كما لا يخفى تكون لها النضارة في وقت ما ثم سرعان ما تذبل وتنتهي. فهو مثل عجيب جدا، زهرة الحياة الدنيا، الزهرة لها نضارة في وقت ما ثم سرعان ما تذبل تلك الزهرة وتنتهي. قال: يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران يا عامرا لخراب الدار, وفي بعض النسخ الدهر, مجتهدا يعني في هذه الدنيا الفانية, مشتغلا بعمارتها منصرفا عن عمارة الآخرة, فأصبح اهتمامك منصبا على عمارة هذه الدنيا. فيقول ناصحا من كانت هذه حاله: يا عامرا لخراب الدار أو الدهر, مجتهدا يعني في عمارة هذه الدنيا التي مآلها إلى الخراب ونهايتها إلى الفناء, بالله هل لخراب العمر عمران؟ أي أنك باشتغالك بعمارة الدنيا وفي الوقت نفسه منصرفا عن عمارة الآخرة, أنت في حقيقة الأمر تعمل على خراب عمرك, تبني دنياك وتخرب عمرك. فيقول منبها: هل لخراب العمر عمران؟ يعني هل من يعمل على خراب عمره هل هو في الحقيقة يعمر أو يهدم؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها, أي كانت هي شغلك الشاغل واهتمامك البالغ, أنسيت أن سرور المال أحزان؟ يعني هل انكبابك على جمع المال وانصرافك بكليتك إليه, هل أنسيت أن سرور المال أحزان؟ يعني اللذة التي يحصلها المرء في تحصيله للأموال والملذات التي أيضا تكتنف ذلك, أنسيت أنها أحزان؟ أي فيما تقول إليه وتفضي بصاحبها إليه. وهو ينبه هنا رحمه الله على الحال التي يقول إليها من كان بهذه الصفة حريص على المال, والمال هو أكبر همه ولو كان على حساب دينه لا يبالي. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا في هذا الباب مثلا عجيبا, رواه الإمام أحمد في المسند وغيره, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الماء من حرص المرء على المال والشرف لدينه. كيف يكون الأمر لو جاء بذئبين جائعين ووضع في زريبة غنم؟ كيف ستكون وسيصير حال الغنم في تلك الزريبة مع وجود هذين الذئبين الجائعين؟ ومن المعلوم أن الذئب إذا هجم على الأغنام لا يكتفي بأخذ واحدة منها يأكلها ويمضي, بل معروف بالإفساد, يأكل ويفسد, يقتل هذه ويجرح هذه ويصيب تلك. فلو وضع ذئبان جائعان في زريبة غنم ستكون الغنم جميعها ما بين قتيل وجريح, وفي الغالب لن يسلم منها واحدة. فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للشخص الذي انصب حرصه على المال والشرف وصار هذا هو اهتمامه, مطلبه في هذه الدنيا المال أو الشرف, رئاسة وزعامة وإلى غير ذلك. فحرصه على المال وحرصه على الشرف, رئاسة زعامة غير ذلك, لا يبالي معها بما خرب من دينه وضاع من تقربه لربه. فكما أن الذئبين الجائعين يفسدان في الغنم أعظم إفساد إذا جعل معها في زريبة, فمثل هذا عندما يكون قلب الإنسان منصبا في اهتمامه على جمع المال وتحصيل الشرف, فهذا يترتب عليه من الآثار الكثيرة في ضياع دينه وفساد إيمانه. ثم يقول رحمه الله ناصحا: زع الفؤاد عن الدنيا. ومعنى زع أي كف, زع الفؤاد عن الدنيا أي كفه عن الدنيا, كف قلبك عن الانصراف إلى الدنيا والانكباب عليها, امنعه من ذلك. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها, فصفوها كدر والوصل هجران. صفو الدنيا كدر، لأن كل ما يحصله الإنسان من أمور الدنيا كدر في تحصيله، وأيضا كدر في الخوف من فقده، فصفوها كدر. والوصل هجران، الوصل أي القرب من كل شيء منها هو في الحقيقة هجران. وهو بهذا البيت والأبيات التي قبله يحذر من الانكباب على الدنيا والانشغال بها، وأن تكون الدنيا هي مبلغ علم الإنسان وغاية مقصوده. ولا يعني ذلك تعطيل الانتفاع بالمباح منها أو تعطيل كسب الرزق. وفي الدعاء قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فهذا الذي هو يذم، أن تكون الدنيا أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه. أما كون الإنسان يأخذ نصيبا من الدنيا لا يشغله عن الآخرة ولا يصرفه عن الاهتمام بما خلق له، بل يجعله عونا له على ما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، فهذا يحمد ويؤجر عليه ويدخل في عمل العبد الصالح إذا احتسب في كسب الرزق وتحصيل المال أن يكف نفسه عن الحاجة إلى الناس، وأن أيضا يتحقق بذلك غنى أهله وأولاده وعدم احتياجهم. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا كله لا يذم، لكن الذي يذم هو انكباب المرء على الدنيا وجعلها أكبر همه ومبلغ علمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. وكن على الدهر معوانا لذي أمل، يرجو نداك فإن الحر معوان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفه شر من عز ومن هان. من استعان بغير الله في طلب، فإن ناصره عجز وخذلان. من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. من جاد بالمال مال الناس قاطبة، إليه والمال للإنسان فتان. من سالم الناس يسلم من غوائلهم، وعاش وهو قرير العين جذلان. من كان للعقل سلطان عليه غدا، وما على نفسه للحرص سلطان. من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى، أغضى على الحق يوما وهو خزيان. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وأرعي سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. أي بعد هذه التقدمة في التحذير من الانكباب على الدنيا والافتتان بها وجعلها أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه، بعد تحذيره رحمه الله من ذلك بدأ يصوغ حكما وينثر وصايا عظيمة في أبيات، كل بيت منها بمفرده يحمل حكمة عظيمة ووصية نافعة. وبدأ أول ما بدأ باسترعاء الاهتمام والحث على الانتباه لهذه الوصايا بقوله: وأرعي سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. هو هنا لا يمدح نفسه ولا يمدح أيضا شعره، ولكنه يستحث السامع ويستنهض الهمم لحسن الاستفادة وجميل الانتفاع. ولهذا يقول: وأرعي سمعك، أي اسمع بإنصات وتأمل وعناية دقيقة بفهم ما يقال لك، فإن في ذلك نفعا عظيما وفائدة كبيرة. وأرعي سمعك أمثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان. والياقوت والمرجان نوعان من الحلي والجمال والزينة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. بدأ أولا بالحث على الإحسان بكل وجوه الإحسان القولي والفعلي. والإحسان أمر الله جل وعلا به العباد وعد عليه عظيم الثواب. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالناظم يحث على الإحسان، أحسن إلى الناس أي بما تستطيع أن تحسن إليهم به. وهذا ندبت إليه الشريعة وحث عليه الإسلام في نصوص كثيرة جدا. قال تستعبد قلوبهم أي بإحسانك إليهم يحصل من آثار ذلك وثماره أن تستميل قلوبهم وتستلطفها وتستعطفها بحيث لا تكون معك فظة ولا غليظة، بل تكون معك في أجمل ما يكون من تعامل وأدب وتقدير. تستعبد قلوبهم أن يكونوا لك بسبب إحسانك إليهم مثل حال العبيد، أي من حيث الاحترام والتقدير والتوقير ونحو ذلك. تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه، أي كثيرا ما كان ذلك أن استعبد الإنسان إحسان الآخرين إليه. ومراد الناظم من هذا البيت واضح، أن الإحسان إلى الآخرين فيه ثمار، ومن ثماره أن من تحسن إليه لا ينسى معروفك ولا يغيب عنه إحسانك، فيذكرك بالجميل ويعاملك بالحسنى ويحترمك ويعرف لك إحسانك. هذا هو مراده من حيث الجملة. لكن البيت بهذه الصياغة التي أوردها رحمه الله تعالى عليه انتقاد من عدة وجوه. أما الأول فمن جهة التعبير بقوله تستعبد قلوبهم وقوله استعبد الإنسان، فالعبارة هنا ليست سديدة ولا يناسب التعبير بمثل ذلك، وإنما يقال تستلطف أو تستميل أو تكسب أو نحو ذلك من العبارات. حتى وإن كانت معنى العبودية ليس مقصودا، لكن تجنب العبارة مطلوب، تجنب مثل هذه العبارة مطلوب. ثانيا أن من يحسن إلى الناس ليس هذا مقصوده، وإنما مقصوده الفوز برضا الله وثوابه. فالإحسان إلى الناس قربه من القرب وباب من أبواب اكتساب الثواب. فمن يحسن إلى الناس لا يحسن إليهم لأجل هذا الأمر، وإنما يحسن إليهم طلبا لرضا الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم تأتي الآثار والثمار تباعا، ليست أصالة ولا قصدا. قصد الإنسان بإحسانه إلى الناس أن يفوز برضا الله. وقد مر معنا الآية الكريمة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهو يحسن لأن الله يحب المحسنين، يحسن إلى الناس لأن الله يحب من يحسن إليهم، ويحسن إلى الناس يريد أن يرضى ربه عنه ويريد من الله أن يثيبه على ذلك. فهو لا يحسن إليهم من أجل أن يستميل قلوبهم أو غير ذلك، وإن كانت تأتي تلك الأشياء تبعا لا أصالة وقصدا. ثالثا أن الأمر من حيث الواقع واقع الناس، فالناس معادن، منهم من ينفع فيه الإحسان ويفيد فيه الجميل فلا ينسى جميلا ولا ينكر إحسانا ومعروفا، ومن الناس من سرعان ما ينسى الجميل ويتنكر للمعروف لما طبع عليه من لؤم. فإذا كان يحسن إلى الناس ليستميل قلوبهم سيصادف في الناس أناسا ذوي أكباد غليظة وذوي طبع لئيم، فلا يستميله إحسان ولا يؤثر فيه معروف. إذا كان هذا قصده سيصدم، بينما إذا كان قصده التقرب إلى الله عز وجل لا يبالي في أثر ذلك في الناس من حيث تقديرهم له أو اعترافهم بجميله أو ذكرهم لإحسانه، لا يبالي بذلك لأنه ما قصد هذا أصلا، وإنما قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب رضاه جل في علاه. ثم قال: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ في هذا البيت يذم من كانت حاله الاهتمام بخدمة نفسه من الناحية البدنية، فيعتني بخدمة نفسه من حيث الناحية البدنية، من حيث المظهر، من حيث الصورة، من حيث الشكل، ولا يبالي بالاهتمام بنفسه من حيث روحه وفؤاده وزكاء نفسه وصلاح قلبه، هذا لا يهتم به، اهتمامه بالظاهر، وأما الباطن فهو غير مهتم به. فيقول لمن كانت هذه صفته: يا خادم الجسم، ويقصد من كان عنده مبالغة في خدمة الجسم، كم تشقى بخدمته، وكم تأتي للتكثير، يعني كم تشقى بخدمته في تضييعك للأوقات الكثيرة التي تنصب على الاهتمام بالمظهر دون المخبر. والله عز وجل لما ذكر في القرآن الزينة الظاهرة ماذا قال؟ ولباس التقوى ذلك خير. وفي الدعاء الماثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فإذا كان الإنسان يهتم بشكله ومظهره وهيئته ويضيع الحقيقة والمخبر، فهو في الحقيقة إنما يحصل خسرانا. ولهذا قال الناظم: أتطلب الربح فيما فيه خسران، أتطلب الربح فيما فيه خسران. وهذا الاشتغال بالجسم الذي هذه نتيجته نظيره ما ذكره في البيت الثاني أو في البيت الثالث: يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ هذا نظيره، ذاك في العمر عموما والدنيا عموما، وهذا في الجسم. ومن الناس فعلا كما أشار الناظم من يهتم بصحته وبدنه ولا يهتم بدينه. وقد قيل قديما: عجبا لمن يتجنب بعض الأطعمة المباحة خوف مضرتها ولا يتجنب الذنوب خوف معرتها. تجد بعض الأشخاص يقول: أنا عندي حمية، حمية من أطعمة مباحة، لو أكل منها لا يأثم شرعا ولا يضره إطلاقا في دينه، لكنه يقول من باب الحمية حفظا للبدن وحفظا للصحة، فيتجنب أطعمة مباحة خوفا على بدنه، ثم لا يتجنب كثيرا من الذنوب خوف معرتها. وهذا البدن الذي جنبه تلك الأطعمة المباحة خوفا عليه ورغبة في الإحسان إلى البدن، من باب أولى أن يكون هذا الإحسان للبدن بتجنيبه الذنوب، لأن إن لم يمنع البدن من الذنوب عذب عليها يوم القيامة. فمن الإحسان لهذا البدن أن يجنبه الذنوب، لأن إيقاع البدن في هذه الذنوب موجب للعقوبة. بينما بعض الناس لا يفقه هذا الأمر فيشتغل بعمارة بدنه ومظهره وهيئته وشكله ولا يعتني أبدا بما يتعلق بعمارة دينه وباطنه. وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم وإنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، أو كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتم رحمه الله المعنى السابق بقوله أقبل على النفس، يعني يا هذا الذي انشغلت بخدمة البدن أقبل على النفس واستكمل فضائلها، أي أدبها بالآداب الفاضلة والأخلاق الزاكية والخلق الرفيع وزمها بزمام الشرع. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، لأن الحركة حركة الجسم لعبا وقياما وقعودا وأكلا وشربا إلى غير ذلك، هذه كلها يشترك مع الإنسان فيها بهيمة الأنعام. لكن امتاز الإنسان بهذه النفس العلية الرفيعة المتخلقة بالأخلاق الفاضلة والآداب الزاكية، تميز بذلك. ولهذا إذا ذهبت هذه المعاني عن النفس أصبح مثل الأنعام بل أسوأ حالا منها، كما قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال رحمه الله وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. هذا البيت يبين لك الطريقة المثلى في التعامل مع من يخطئ في حقك ويسيء إليك، كيف تتعامل معه، ولا سيما تلك الزلة العارضة، لأن الزلة التي تكون من الناس منها زلة عارضة ومنها لا إساءات متواصلة، هذه لها حكم وتلك لها حكم. فهو يتحدث رحمه الله عن الزلة العارضة، يعني شخص دائما يعاملك المعاملة الطيبة ولا ترى منه إلا الإحسان، لكن في يوم من الأيام أخطأ معك في كلمة، انفلتت منه عبارة لا تناسب مقامك ولا تليق في حقك، أو أساء إليك بفعل، أو قصر في واجب من الواجبات التي ترى أنك جدير بأن تعامل بها، هذه تسمى زلة عارضة، لأنك تعرف هذا الشخص دوما بالتعامل الكريم والخلق الفاضل لكنها زلة عارضة، فكيف يكون التعامل مع ما كان من هذا القبيل؟ يقول وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران، يعني مثل هذه الزلات قابلها بالصفح والغفران، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بينما إذا كان الشخص لا يعني صفته أخرى دائم الإساءة ودائم التجني ودائم العدوان، فهذا يعمل الإنسان على كف أذاه والسلامة من شره وعدوانه. هذا معنى قوله رحمه الله وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. وكن على الدهر معوانا لذي أمل، كن على الدهر أي على مر الأيام معوانا لذي أمل، معوان أي كثير العون، لذي أمل أي من يؤمل حاجة عندك أو مطلبا من طريقك. كن معوانا لذي أمل يرجو نداك، يعني يطمع في كرمك وإحسانك يرجو نداك. فإن الحر معوان، الحر يطلق على ضد العبد الرقيق ويطلق أيضا على الخيار من الناس وهو المراد هنا، الخيار من الناس وهو المراد هنا. فإن الحر معوان أي خيار الناس، هذه صفتهم، حريصون على معاونة الآخرين ومساعدتهم. ثم قال رحمه الله واشدد يديك بحبل الله معتصما، أي كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله قيل دينه وقيل كتابه وقيل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والآية تنتظم ذلك كله. واشدد يديك بحبل الله معتصما، أي كن معتصما بحبل الله، مستمسكا به، محافظا عليه، معتنيا به أشد العناية، فإنه الركن أي المرجع والملاذ والمعتمد، فإنه الركن إن خانتك أركانه. فالركن الوثيق والعروة الوثقى التي من استمسك بها نجا ومن حافظ عليها سلم هو دين الله سبحانه وتعالى، والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم حث رحمه الله تعالى على التقوى وبين ثمرتها العظمى بقوله: من يتق الله يحمد في عواقبه، أو يحمد أي هو في عواقبه. من يتق الله أي يحقق التقوى بأن يجعل بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي، وهذه هي حقيقة التقوى. وأحسن ما قيل في تعريفها قول طلق بن حبيب رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. يقول رحمه الله: من يتق الله يحمد أو يحمد، كله صحيح، في عواقبه، أي أنه سيفوز بالعواقب الحميدة والمآلات السعيدة، كما قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين، وكما قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالذي يتق الله سبحانه وتعالى يحمد العاقبة، لأن عاقبة المتقي حميدة في الدنيا والآخرة، ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. ويكفيه أي الله سبحانه وتعالى، لأن الله مع المتقين حافظا وناصرا وكافيا ومؤيدا ومعينا، فمن يتق الله يكفيه أي الله سبحانه شر من عزوا ومن هانوا، يكفيه شر كل أحد، سواء كان هذا المسيء إليه صاحب عز ومنعة وقوة، أو كان دون ذلك، فالله يكفيه شر كل ذي شر وشر كل دابة. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. من استعان بغير الله أي طلب العون من غير الله واعتمد قلبه على غيره ملتجئا إليه معتمدا عليه، فإن من كان بهذه الصفة يخذل ويوكل إلى الشيء الذي اعتمد عليه، وفي الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالذي يستعين بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان، أي الذي سيحصله ممن طلب من جهته العون والنصر هو في الحقيقة عجز وخذلان. ثم قال: من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. المناع هو البخيل الشحيح، فمن كان بهذه الصفة مناعا للخير أي بخيلا شحيحا مقترا لا ينفق مع ما آتاه الله ووسع عليه من المال والرزق، من كان بهذه الصفة فشأنه كما قال الناظم أنه ليس له على الحقيقة إخوان وأخدان، أي ليس له لن يكون له إخوان ولن يكون له أخدان، والخدن الصديق والصاحب، أي لن يكون له إخوة محبين له وأصدقاء أوفياء معه، كل هذا لن يحصله. من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. والناظم هنا ينبه على الآثار، ينبه على الآثار عندما يكون الإنسان شحيحا بخيلا منوعا، لا أن هذا قصد الإنسان. أما الذي ينفق ليس قصده بالإنفاق أن يكون له إخوان وأخدان، وإنما يقصد بالإنفاق التقرب إلى الله والفوز برضاه سبحانه وتعالى، والإنفاق الذي يبذله شيء يقدمه ليلقاه يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى على حد قوله: وقدموا لأنفسكم. من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه، من جاد بالمال، من كان منفقا باذلا للمال سخيا كريما فالناس تميل إليه وتحبه، وهذا أيضا إشارة إلى شيء من الأثار التي تكون من ثمار الجود والبذل والإحسان. فلما ذم البخل وبين شيئا من أثره مدح البذل والجود والعطاء، وذكر أيضا شيئا من أثره، قال: من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه. والمال للإنسان فتان، أي المال فتنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ثم قال: من سالم الناس يسلم من غوائلهم، أي من يعامل الناس بالرفق والمسالمة والدفع بالتي هي أحسن، فإنه يسلم من غوائلهم، غوائلهم أي عدوانهم وبغيهم وظلمهم. وفي الحديث لفظ آخر ولكنه قريب في المعنى: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، من لا يأمن جاره بوائقة. فمن سالم الناس يسلم من غوائلهم، أي من عدوانهم وظلمهم وبغيهم، وعاش وهو قرير العين جذلان، أي سيعيش حياة سعيدة عندما كان بهذه الصفة في التعامل مع الناس بالمسالمة والدفع بالتي أحسن، سيعيش قرير العين جذلان أي فرحان. والله جل وعلا يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال رحمه الله: من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطانه. من كان للعقل سلطان عليه، من كان للعقل سلطان عليه، يعني يتعامل مع الأمور بالعقل والرزانة والكياسة والفطنة والأناه والنظر في العواقب، من كان بهذه الصفة، لا أن يتعامل مع الأمور بالشهوات وتتبع الملذات والاندفاع والعجلة، فمن كان للعقل سلطان عليه غدا أي صار، وما على نفسه للحرص سلطان، أي لن يكون للحرص سلطان على نفسه، سيسلم من تسلط الحرص على نفسه. وقد مر معنا ذم الناظم للحريص على المال، قال: يا حريصا على الأموال تجمعها. فلن يكون للحرص سلطان عليه إذا كان يتعامل ويزن الأمور بالأنات والرفق والحكمة والتدبر في العواقب والنظر في المآلات، فإنه بهذه الصفة سيحمد العاقبة، بخلاف من يتعامل مع الأمور بالطيش والتهور والاندفاع، فهذا إنما يجني على نفسه لتسلط هذه الأشياء عليه. ثم قال: من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أغضى على الحق يوما وهو خزيان. قرأت هذا؟ من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى، أي مد طرفه أي بصره نحو الهوى، مد نظره وبصره نحو الهوى، أي شرأبت نفسه للأهواء وتطلعت إليها ومالت إليها. ماذا سيترتب على ذلك عندما تكون النفس بهذه الصفة والعياذ بالله مشرئبة للأهواء، ميالة إليها، ممتد طرفه إلى نيلها وتحصيلها؟ ماذا سيترتب على ذلك؟ قال: أغضى على الحق يوما وهو خزيان، أي سيكون في المقامات التي ينتصر فيها للحق سيتثاقل ويتثبط ولن ينهض. وهذا أثر من آثار ركون الإنسان إلى الشهوات وميل نفسه إلى الشهوات. إذا جاء مقام من مقامات الانتصار للحق سيتثاقل ويغضي الطرف عن ذلك. لماذا؟ لأن طرفه أصبح مهتم بالشهوات والملذات وتتبعها والبحث عنها، فمن كان بهذه الصفة سيغضي على الحق يوما وهو خزيان، أي ذليل. ونكتفي بهذا القدر من هذه الأبيات، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما سمعنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. هل كتب أحد من الإخوة شيئا؟ نعم. أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي قال: هو من شعراء القرن الرابع، بدأ حياته معلما للصبيان في بلدته بست. قال: وبست كما ذكرها أبو عبد الله ياقوت الحموي في معجم البلدان مدينة من بلاد كابل. بست البلد الذي ولد فيه هذا الناظم وإليه ينسب، يقال له البستي نسبة إلى هذا البلد، وهم بلاد الأفغان. نعم. قال: وقد خرج منها أعيان الفضلاء كالخطابي أحمد بن محمد البستي وأبو حاتم محمد بن حبان إمام الأئمة وأبو الفتح علي بن محمد البستي. قال عمران بن موسى ابن محمد الطولقي في أبي الفتح: إذا قيل أي الأرض في الناس زينة أجبنا وقلنا أبهج الأرض بستها، فلو أنني أدركت يوما عميدها لزمت يد البستي دهرا وبستها. قال: واشتهر البستي بنثر وشعر يغلب عليه التجنيس والبديع ويجري مجرى الأمثال والحكم، ومن قصائده القصيدة النونية المشهورة بنونية البستي وعنوان الحكم، التي هي من ثلاثة وستين بيتا، وافقت عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أروع وأشهر قصائده، بل من أشهر قصائد الحكمة والزهد، وقد انتشرت في الآفاق ونقلها الحفاظ وحفظها الطلاب وتناولها العلماء بالشروح. قال من نظمه أو من شعره قوله: إذا تحدثت في قوم لتؤنسهم بما تحدث من ماض ومن آتي فلا تعيدن حديثا إن طبعهم موكل بمعادات المعادات. المعادات يعني ما يعاد من الكلام ويكرر. نعم. وقال كذلك: إذا أحسست في فهم فتورا وحفظ والبلاغة والبيان فلا ترتب بفهمي إن رقصي على مقدار إيقاع الزمان. قال: وبالجملة فمحاسنه كثيرة وشعره في غاية اللطافة والرقة. توفي رحمه الله تعالى سنة 400 للهجرة ببخارة. هذا ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في كلمات له قصيرة فيها حكمة وعبر نقل منها، ليس نظما وإنما معك. من نثره قوله: من أصلح فاسده أرغم حاسده، ومن أطاع غضبه أضاع أدبه. وقال كذلك: عادات السادات سادات العادات. وقال كذلك:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه تتمة منظومة عنوان الحكم لأبي الفتح البصري رحمه الله تعالى. وقد عرفنا مكانة هذه الأبيات وحسن ما اشتملت عليه من حكم عظيمة ووصايا نافعة ضمنها رحمه الله تعالى أبيات هذه المنظومة. وأتت أبياتها في الغالب كل بيت منها يحمل حكمة وتوجيها مسددا. قال رحمه الله: وللأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان. ينبه الناظم رحمه الله تعالى إلى مراعاة مواقيت الأشياء وأيضا حدودها وموازينها، بحيث يزن المرء كل أمر بميزانه المناسب، وقته وحده وميزانه، يراعي ذلك. لأن الأمور إن لم توزن بموازينها ولم تعتبر فيها موازينها وقع الخلل، وقع الخلل. فمثلا من حيث الوقت يقول: وللأمور مواقيت مقدرة. إن لم تراعى في الأمور مواقيتها وقع الخلل، فكما قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فإذا هذا بيت فيه توجيه من الناظم رحمه الله لوزن الأمور بموازينها من حيث الوقت ومن حيث الحد، من حيث المكان. كل أمر يعتبر في الأمور لا بد أن يراعى إحجاما أو إقداما، سواء كان المرء يريد إقداما على أمر أو يريد إحجاما عن أمر، لا بد من مراعاة ما أشار إليه الناظم، ألا وهو وزن الأمور بموازينها وحدودها وأوقاتها. ولهذا يقول بناء على ما سبق: فلا تكن عاجلا. العجل من الناس هو من لا يراعي مواقيت الأمور المقدرة، فتراه يأتي الأمور بطيش وعجلة، فيقع حينئذ الخلل والزلل. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. فالأمور لابد أن تؤخذ بالأنات وبالرفق وعدم العجلة، خاصة في الأمور التي لا تتضح للإنسان ولا تستبين له حدودها وموازينها، لا يجوز له أن يستعجل. ومن يستعجل في الفتن باتخاذ القرارات يضل ويضل الآخرين. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة. التؤدة هي الأنات وعدم العجلة. فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. ولما تحدث علي رضي الله عنه عن الفتن وخطورتها قال: فلا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فلا تكونوا عجلا مذايع بذرا. رواه البخاري في الأدب المفرد. عجل من العجلة، مذايع إشاعة الكلام دون تثبت ودون روية، بذرة أي من يبذرون الفتن ويبذرون بذور الشر. فحذر رضي الله عنه من العجلة، قال: فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه. لا تكن عجلا في الأمر تطلبه، أي إذا طلبت أمرا من الأمور تعرف على حده، تعرف على وقته، تعرف على ميزانه، تعرف على سبل تحصيله، ثم أسلك الطريق، سواء كانت الطريق طويلة أو قصيرة لا تستعجل. تعرف أولا على الوقت، الحد، الزمان، الطريقة، تعرف على ذلك ثم تسلك الطريق بخطى واضحة ولا تستعجل شيئا قبل وقته. فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه فليس يحمد قبل النضج بحران، ليس يحمد قبل النضج بحران. قالوا بحران هذه كلمة مولدة ليست عربية وتستعمل في الطب قديما، وهي تعني تغير المريض السريع، التغير السريع يعني قبل النضج يحصل تغير. مثلا مريض أخذ معه المرض شدة ومعاناة وألما، وفجأة قال أنا أحس الآن أنني مرتاح تماما، التغير السريع يقال عنه بحران. هذا يتخوف منه الأطباء لأنه قبل النضج، قبل النضج فلا يحمدونه، فليس يحمد قبل النضج بحران، يعني هذا التغير السريع لا يحمد بل يتخوفون منه لأنه جاء قبل النضج. ذكر ذلك رحمه الله مثلا للتحذير من استعجال الأمر قبل أوانه. أضرب مثلا آخر لعله يوضح الأمر بشكل أوضح. شخص يريد أن يبني بيتا من أدوار لكنه مستعجل جدا في البناء ويريد أن ينتهي بسرعة. إذا كانت العادة ينتهي مثل هذا البيت في سنة، هو يقول أريد أن أنهي في شهرين بأي طريقة كانت، المهم ينتهي. ثم يأتي على الأساسات بسرعة ولا يعتني بقواعد البنيان وأصوله والأمور المعتبرة فيه، مهم اهتمامه كله منصب على أن ينتهي بسرعة. ينتهي بسرعة أو لا ينتهي؟ ينتهي بسرعة، لكن هل يحمد؟ مجرد ما يسكن أو يسكن غيره يفاجؤون بالخلل تلو الخلل، يفاجؤون بالخلل تلو الخلل. فليس يحمد قبل النضج بحرانه، يعني الأمور قبل أن تنضج، قبل أن تستوي، قبل أن تأخذ ما أخذها الصحيح فإنها لا تحمد. هذا في كل باب. ولما كان الآن مثال الذي أورده يتعلق بالطب في قولهم ليس يحمد قبل النضج بحرانه، الطبيب نفسه عندما يستعجل التطبب قبل أن يتقن العمل حرصا على ممارسة العمل بوقت سريع، يحمد ذلك أو لا؟ فليس يحمد قبل النضج بحرانه. كفى من العيش ما قد سد من عوز، كفى من العيش ما قد سد من عوز، أي يكفي الإنسان فيما يتعلق بقوته. العيش هو ما يقتاته الإنسان ويحتاجه لقوته، فيكفي من العيش ما قد سد من عوز، أي سد من حاجة، يعني يكفيه الشيء الذي يكون به قوته وغذاؤه. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما أوتي الدنيا بحذافيرها، عنده قوت يومه، فإذا يكفيه ما سد من عوز، يعني ما يسد حاجته، ما زاد عن ذلك فهو فضله وزيادة، لكن الكفاية تكون بما سد من عوز. عنده يقول عليه الصلاة والسلام قوت يومه، أي طعام اليوم الذي هو فيه. قال ففيه للحر إن حققت غنيان. الحر عرفنا المراد به وأنه المراد خيار الناس وأفاضلهم. فالحر في في في في فيما سد من عوز غنيان، أي يغنيه ويكفيه ويجد أنه مغنيا له وكافيا له. ففيه للحر إن حققت غنيان، أي إن حققت في الأمر وتبصرت فيه وجدت أن الحر من الناس أي أهل الفضل والخير يعتبرون وجود قوت الإنسان غنية وكفاية، لأن ما زاد على ذلك فضله. وذو القناعة راض من معيشته، يعني حتى وإن قلت ذات يده فهو راض عن معيشته، لأن الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس. فذو القناعة راض من معيشته، يعني حتى ولو كانت أمور قليلة فهو راض. وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان. الشخص الحريص على الدنيا والذي ليس عنده قناعة حتى وإن كان ثريا ثراء فاحشا غضبان. ولو كان عند ابن آدم واد من ذهب لتمنى واديا آخر. فذو الحرص وإن أثرى غضبان، يعني لا يقنع. حسب الفتى عقله خلا يعاشره. حسب الفتى أن يكفيه عقله، إذا كان صاحب عقل راشد وفهم ثاقب حسبه عقله خلا يعاشره. إذا تحاماه إخوان وخلان، إذا ابتعد عنه وتجنبه الإخوان والخلان يكفيه العقل إذا كان صاحب عقل حصيف ورأي سديد. حسب الفتى عقله خلا يعاشره إذا تحاماه إخوان وخلان. وذلك لأن صاحب العقل الصحيح حسن التدبير للأمور وحسن المعالجة لها وإتيانها من أبوابها والتعامل مع الأشياء، بخلاف من لا عقل عنده، بخلاف من لا عقل عنده. فهو ينبه بهذا البيت مكانة العقل السديد، وأنه يكفي صاحبه بإذن الله سبحانه وتعالى. هما رضيعا لبان حكمة وتقى. الحكمة والتقى متلازمان، تلازما رضيعا لبان، أي تلازم من رضع من ثدي واحدة تجمعهم الأخوة وتربطهم بالرابطة الوثيقة. وهذا يضرب به المثل في الأمرين المتلازمين، يقال عنهما رضيع لبان. كذلك المال والطغيان. المال والطغيان هما أيضا رضيع لبان، أي متلازمان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالمال يجر للطغيان إلا من سلمه الله. هذا الغالب في المال، أنه يجر صاحبه للطغيان إلا من سلمه الله تبارك وتعالى ووقاه. هما رضيع لبان حكمة وتقى وساكن وطن. مال وطغيان، يعني الحكمة والتقى رضيع لبان وساكن وطن، وأيضا المال والطغيان رضيع لبان وساكن وطن، بمعنى أن كل منهما ملازم للآخر لا ينفك عنه. إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان. إذا نبى موطن، كان في موطن ما فقلاه أهله وعادوه وأبغضوه، أو ربما أيضا طردوه أو غير ذلك، إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطانه. ألم تكن أرض الله واسعة؟ فله في بسيط الأرض أوطانه. يا ظالما فرحا بالعز ساعده. يا ظالما فرحا بالعز ساعده. إن كنت في سنة فالدهر يقضانه. هنا مقام تحذير من الظلم وبيان خطورته على صاحبه، وأن العقوبة تحل به وإن تأخرت فإنها ستحل به ولا بد، طال الزمان أو قصر. فيقول: يا ظالما فرحا بالعز ساعدهم. العز السلطان والحاشية والأتباع والأعوان، إذا ساعدته هذه الأشياء على الظلم واستمرأ الظلم وأخذ يظلم هذا وهذا هذا وذاك لأنه يساعد على الظلم، العز الذي معه الذي هو السلطان والسطوة والقدرة. فيقول له: تنبه، إن كنت في سنة يعني في غفلة فالدهر يقضان، إن كنت في سنة فالدهر يقضان. يعني عندما ينظر الإنسان في تقلب الأيام وتاريخ الأمم يدرك ذلك، كأن الناظم يقصد هذا المعنى بقوله فالدهر يقضان، أي من يتأمل التاريخ يجد فيه العبر، فالعبر في تاريخ من غبر، ينظر في التاريخ ويجد العبرة فيه. أما إذا كان المعنى فالدهر يقضان، أي الدهر يقضان لك ولأمثالك، وسيوقع بك الدهر نكالا أو كذا، إن كان هذا المعنى فهو معنى غير صحيح فاسد، لكن المعنى كأنه ينبه إلى أخذ العبرة والعظة من التاريخ. قال: ما استمرأ الظلم، ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله، وهل يلذ مذاق المر خطبان. الظلم يقول لا يستمرئ الظلم، يعني لا يكون من يأكل الظلم والمظالم ويجدها مريئة هنيئة. لو أنصف الإنسان في هذا المقام لوجد أنه فعلا الظالم لا يستمرئ الظلم، والظلم لا يستمرأ. وضرب على ذلك مثال في الخطبان. الخطبان هو الحنظل، الخطبان هو الحنظل، عندما يجف ويصبح لونه إلى الإصفرار أقرب تشتد مرارته، ويضرب به المثل في شدة المرارة. فمن الذي يطيق الخطبان ويستطيب طعمه وهو أشد ما يكون في المرارة؟ فإذا كان الخطبان الذي هو الحنظل لا يلذ مذاق أحد إطلاقا، فالظلم كذلك لا يمكن أن يستمرأ الظلم، أن يستمرئ الظلم آكله. هذا إذا نظر الإنسان للأمر نظرة إنصاف، أما إذا نظر بنظرة مغالطة ومكابرة فهذا أمر آخر. يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان. هذا ثناء من الناظم وبشارة للعالم مرضي السيرة، والعالم مرضي السيرة هو الذي أكرمه الله بين العلم والعمل، أكرمه الله بالجمع بين العلم والعمل، علم نافع وعمل صالح، فعنده علم وعنده أيضا سيرة حسنة وطيبة. فيقول مهنئا ومبشرا لمن كان بهذه الصفة: يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر لك البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة ما دمت تجمع بين العلم والسيرة الطيبة. فأنت بغير الماء ريان، ريان أي بما أتاك الله من علم وحكم وأخلاق وآداب وفضائل، أنت بهذه المعاني العالية الرفيعة ريان حتى لو لم يكن عندك الماء. سبحان الله، قرأت كلاما عجيبا لأحد المعاصرين، كان على غير الإسلام ويتنقل من دين لآخر، كل ما دخل في دين لا يجد فيه بغيته، ثم ينتقل إلى آخر، دخل في أديان عديدة حتى من الله عليه وأكرمه بدخول الإسلام، ثم قال كلاما عجيبا معنى، قال إن البشرية كلها عطشا في أشد ما تكون حاجة إلى الماء، وأنا كنت واحدا من هؤلاء العطشة، وبحثت في الأديان ما يرويني فلم أجد ما يروي عطشي إلا في الإسلام. هذا معنى كلامه. الشاهد أن الذي يكرمه الله بالعلم والعمل ومعاني الدين العظيمة تقوم في نفسه أخلاقا وآدابا إلى غير ذلك، هو كما قال الناظم ريان ولو لم يكن عنده ماء، يقصد أنه ريان بالمعارف الإيمانية والحقائق الدينية والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، بخلاف الجاهل. ولهذا يقول الناظم: ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج، يا أخ الجهل لو أصبحت في لجج، أخ الجهل أي صاحب الجهل ورفيق الجهل، لو أصبحت في لجج أي لجج من الماء، الماء من حولك من كل جهة، لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ظمآن، فأنت ما بينها لا شك ظمآن. والمراد بالظمأ هنا الظمأ الذي تحدثت عنه قبل قليل، وتحدث عنه ذلك المهتدي للإسلام، ولا يروي هذا الظمأ إلا العلم النافع والعمل الصالح. ثم قال: لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمانه. السرور لا يدوم، الدنيا دار امتحان وابتلاء، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ملئت دار حبرة إلا ملئت عبرة. لابد الدنيا لابد فيها، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو ما بين سراء وضراء وشدة ورخاء. فإذا ينبغي التنبه لذلك: لا تحسبن سرورا دائما أبدا، لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمانه. لكن المؤمن أمره كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كله خير، في سرائه وضرائه، في شدته ورخائه، في صحته ومرضه، في غناه وفقره، في جميع أموره. وهذا لا يكون إلا للمؤمن. قال رحمه الله: إذا جفاك خليل كنت تألفه. وإذا كان لك صاحب وبينك وبينه صحبة قوية وجفاك فاطلب سواه، فكل الناس إخوانه، يعني اطلب رفيقا سواه لكن مع مراعاة وملاحظة ما جاء في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. وعبارة كل الناس إخوان فيها توسع، فكل الناس إخوان فيها توسع، والأخوة أخوة الدين كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقولون الأخوة أخوتان: أخوة دينية وأخوة طينية. الدينية التي يجمع ويربط فيها الدين الواحد، دين الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. والأخوة الطينية أخوة النسب. وإن نبت بك أوطان نشأت بها فارحل، فكل بلاد الله أوطان. هذا نظير قوله فيما سبق: إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان. يعني لا ينبغي أن تضيق الإنسان به الأرض، إذا ضاقت في مكان ينتقل إلى مكان لعله يجد فيه رفقة أخيارة وأعمالا صالحة ومجالات أنفع. يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا من كأسه، هل أصاب الرشد نشوان؟ هذا تحذير للشاب المغتر بالشباب، الشاب المغتر بشبابه ولم يحسن الانتفاع بمرحلة الشباب، ولهذا قال منتشيا أي معجبا بشبابه مختالا، لم يحسن الاستفادة من مرحلة الشباب. ومرحلة الشباب هي مرحلة تعد من أحسن المراحل من حيث القوة والنشاط والقدرة، ولهذا لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على اغتنام العمر قال حياتك قبل موتك، خص مرحلة الشباب بالذكر فقال وشبابك قبل هرمك، مع أنها داخلة في قول حياتك قبل موتك، لكن خص مرحلة الشباب بالذكر لأنها مرحلة عظيمة جدا وهي مرحلة القوة والنشاط. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من استغل مرحلة الشباب استغلالا صحيحا في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله. يا رافلا أي مختالا في الشباب الرحب منتشيا من كأسه، أي يجد نشوة وزهوا وإعجابا بكأس الشباب ومغترا بذلك. هل أصاب الرشد نشوان؟ النشوان السكران، يعني هل النشوان الذي هو السكران أصاب رشدا بتلك النشوة؟ الجواب لا. إذن ما هذه النشوة التي تجدها غرورا وإعجابا وزهوا وعدم انتفاع في هذه المرحلة العظيمة من مراحل عمرك؟ ثم أخذ ينبه رحمه الله إلى أن مرحلة الشباب لا تدوم، لا تغترر بشباب رائق نظر، فكم تقدم قبل الشيب شبان. أن انظر إلى جميع كبار السن، انظر إلى جميع كبار السن مروا بهذه المرحلة مرحلة الشباب، وكانوا مثلك وربما أنشط منك، ترى رجلا مسنا لا يتحرك إلا بعصا وجهد جهيد، ربما لما كان في عمرك كان أنشط منك وأقوى منك، فلا تغترر بشباب رائق النظر. فكم تقدم قبل الشيب شبانه، يعني أن هذه المرحلة لها وقت وتنتهي. الإمام أحمد رحمه الله له كلمة جميلة في هذا المقام، يقول ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، يعني هي مرحلة سرعان ما تنتهي. ولو سألت كل رجل كبير سن عن مرحلة الشباب كيف مرت، يقول مرت من أسرع ما يكون كلمح البصر سريعا، فهي فعلا ستمر سريعا وتنتهي هذه المرحلة ولا تعود. حتى لو تمنيت مثل ما تمنى الشاعر ألا ليت شبابا بوعة فاشتريته، ما أحد يبيع الشباب ولا يشترى، إذا انتهى. لكن الغنيمة في استغلال مرحلة الشباب قبل أن تضيع تلك المرحلة. وكلام الناظم جميل عندما قال كم تقدم قبل الشيب شبانه، يحدث أحد الأفاضل أن أهله كانوا في الولادة فكان قلقا، ورآه الطبيب قلقا، قال له لماذا تقلق؟ شوف الناس اللي بتمشي هذه كلها اتولدوا، كلمة جميلة، قال الناس هذه اللي بتمشي كلها اتولدوا، يعني مروا بهذه المرحلة، مرحلة الولادة، كل الناس هؤلاء اللي تراهم. فذكرني بكلامه قول الناظم هنا: كل الشيب أيضا كانوا شبا، كلهم مروا بهذه المرحلة. ويا أخا الشيب، ويا أخا الشيب، لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان. ينصح هنا من كان في مرحلة الشيب وهو ممعن في اللذات، ليس مقبل على الطاعات، فينصح من كان في هذه العمر وهو بهذه الصفة ممعن في اللذات، يقول له: يا أخ الشيب، لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان. لماذا؟ يقول: هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها. هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، يقال شاب ونشيط وقوي وإلى آخره، هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، أنه شاب وفي فوران الشباب وفي قوة الشباب ونشاطه، هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها. ما عذر أشيب يستهويه شيطانه؟ ما عذر أشيب تستهويه شيطانه؟ ولهذا جاء في الحديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الأشيمط الزاني، يعني كبير السن الذي يقع في الزنا، وقوعه فيه ليس شهوة عارمة دفعته ولم يسيطر على نفسه ولم يستطع أن يملكها، وإنما فساد فيه وانحلال وانحراف. هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما عذر أشيب يستهوي شيطانه. كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان. وهذا بيت عظيم جدا في مكانة الإخلاص والإيمان، وأن من كان من أهل الإخلاص والإيمان فهو حري بأن تغفر ذنوبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب فإن الله يغفرها كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن شيع المرء إخلاص وإيمان، شيعه أي صاحبه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، لكن لو مات على غير الإخلاص والإيمان لم يشيعه إخلاص وإيمان، فإنه لا مطمع له أبدا في مغفرة الله ولا سبيل له لنيلها ونيل رحمة الله، بل ليس أمامه إلا العذاب الأليم والخلود الدائم في العذاب. ثم قال: وكل كسر فإن الدين يجبره. كل كسر يحصل للإنسان الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. القناة الرمح، وقناة الدين أي الإصابة التي تكون للإنسان في دينه، هذه ليس لها جبران، مثل ما قيل: إن في تقوى الله خلفا من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. التقوى والدين وأمور الإسلام هذه ليس منها عوض، إذا ذهبت ليس هناك شيء يعوضها، لكن أمور الدنيا لها ما يعوضها. يعني مثلا إنسان فقد مالا، فقد جزءا من صحته، يصبر ويحتسب ويرجو ثواب الله ويرجو من الله العوض، فتأتيه أمور عديدة جدا في الدنيا والآخرة تعوضه عن هذا الذي فقده. لكن إذا فقد الدين أي شيء يعوضه في فقده لدينه؟ كل كسر فإن الدين يجبره. أي كسر يصاب به الإنسان في ماله، في صحته، في أي مجال، الدين يجبره. يجبره بماذا؟ بالثواب والأجر. والمصائب كفارات في شريعة الإسلام، المصائب كفارات، وما لكسر قناة الدين جبران، أي إذا كان الكسر في الدين نفسه ليس هناك أي شيء يجبره. ثم ختم هذه الأبيات وهذه الحكم بقوله: خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيانه، أي خذها أمثال عظيمة مجتمعة ملتئمة في مكان واحد، صيغة بصياغة عذبة وكلمات حسنة جميلة يجد فيها بغيته من أراد التبيان والمعرفة بالحكم العظيمة النافعة. ثم قال: ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصغها قريع الشعر حسانه. ما ضر حسانها أي ناظمها، حسانها أي ناظمها والطبع صائغها، يعني أنها جاءت هكذا مثل ما يقال الشاعر المطبوع، تأتي المعاني تنساب في معنى تلو آخر. ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصغها قريع الشعر حسان، أي إن لم يكن قد صاغها سيد الشعراء حسان بن ثابت رضي الله عنه. وهذا مراده ليس الثناء على نفسه ولا مدح شعره، ولكن مراده أن ينتبه قارئ هذه الأبيات إلى المعاني الجميلة والحكم العظيمة التي تضمنتها هذه الأبيات. عرفنا أن ناظم هذه الأبيات، ناظم هذه الأبيات توفي في القرن الرابع، يعني وفاته كانت في عام 400 للهجرة، وقيل 401. جاء بعده بقرنين شاعر توفي عام 600، توفي عام 600، وهو أبو البقاء الرندي. وعلى إثر الأحداث العظيمة والمصيبة الفادحة التي حلت بالأندلس والمآسي المؤلمة، فصاغ أبيات يصور ويحكي فيها تلك الأحداث الأليمة والمآسي التي حصلت في الأندلس، وكيف حصلت تلك التحولات والتغيرات والنكبات، تلو النكبات التي حلت بالمسلمين في تلك البلاد، أخذ يصورها في أبيات، لكنه صاغها على غرار هذه المنظومة، صاغ على غرارها، وتداخلت بعض الأبيات من هذه المنظومة في منظومته، أدخل بعض الأبيات أو شطر بعض الأبيات في منظومته، وبدأها بقوله: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، من سره زمن ساءته أزمان، مرت معنا عند الناظم في البيت 53: لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان. فعدد من أبياتها تداخلت مع هذه الأبيات وصاغها على وزنها وقافيتها، لكنه حكى حقيقة أمور مؤلمة جدا، مؤلمة جدا للغاية، حصلت في تلك الأيام للأندلس. قال في خاتمتها ثلاث أبيات مؤثرة جدا، يقول في خاتمتها: وطفلة مثل حسن الشمس اطلعت، يعني جميلة في منتهى الجمال، وطفلة مثل حسن الشمس اطلعت كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. فتحدث عن مآسي مؤلمة جدا، وهذه المآسي التي يتحدث منها وجدت وقريبا منها في سوريا الآن. في سوريا الآن حقيقة مآسي عظيمة جدا، إلى يعني أيامنا هذه الذين قتلوا بلغت أعدادهم 10,000، ومنهم أطفال رضع، أطفال رضع بالمئات. ولا تسأل عن انتهاكات الأعراض والتعديات، أمور مفجعة ومؤلمة جدا ومؤسفة للغاية. ومثل ما قال الناظم: لمثل هذا يذوب القلب من كمد. حقيقة أمور مؤلمة. وسبحان الله، أنا لا أحسن الشعر، لكنني أمس واليوم كتبت قصيدة، وربما هي المرة الأولى في حياتي كتبت قصيدة على نفس الوزن، وتحدثت فيها عن وضع سوريا والمآسي المؤلمة التي فيها. إن رأيتها صالحة فيما بعد نشرتها، وإلا دفنتها. وأسأل الله عز وجل، يعني بلغت إلى الآن قرابة 50 بيت، ولكن ليس الذي يفيد الكلام، ولا اتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يلطف بهم وأن يجبر كسرهم وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد أعداء الدين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم. نسأله جل في علاه أن يحفظ إخواننا المسلمين في سوريا في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم. نسأل الله عز وجل أن يحقن دماءهم. نسأله جل وعلا أن يلطف بهم، إنه جل وعلا سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأله جل في علاه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يردنا وإياهم إليه ردا جميلا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.